هل سمعتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية؟ وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية؟ وما رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كانوا يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركز من رئيس وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي، هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دعم لهم؟ أنا لا أعرف نظامها وشعري ولم أطلع على مشاريعها، فإذا كانت تستعمل المعاملة الإسلامية وتقوم بالمعاملة الإسلامية فلا يضرها كما تودع بعض المال في البنوك لوقت ما للضرورة، مثل ما تودع مالك وتحول مالك من بنك إلى بنك من الحاجة، وكما يودع الناس أموال في بعض بنوك الحاجة من دون ربا من دون فائدة للضرورة. أما البعد عنها وعدم الإيداع فيها فهو الأولى إذا تيسر ولا ينبغي، بل عند الضرورات الوديعة من دون فائدة لا تضر. فهكذا هذه الدار الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإنه مجرد أن قد توجد في بعض من وديعة من دون فائدة لا يضر هذا. ترك المعاملة الأولى وما كان عنده من الربا يصرف في وجوههم خير، هذه التوبة. مثل اللي عند السرقات أو نهوب ولا عاد عرف أهلها، نهب يوم الجاهلية أو يوم تصدر البادي بعضها بعض اللي عندها نهوب أو عندها سرقات ونسي أهلها ولم يعرف أهلها يصدق بها له قرار تخلص منها ويتوب إلى الله تولى صادقة بالندم وعدم الرجوع إلى هذه المعصية والعدم الصادق على ذلك، هذا هو طريق التوبة. نعم.